لأني أحمل الإيمان والفرح للفلسطين، لأن ضمائم الأفيون لم تهمل براكيني، لأني ما صفقت الرأس في ريح القيادة، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي، لأني ما صفقت الرأس في ريح القيادة، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي، أسير على جراحاتي وتنهش لي عذاباتي، وكل جريمة أنهي بنفسيني بنفسيني، لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني.